بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في السؤال الأول في استفسارات الأسبوع السابع صفحة 166 يسأل أخونا عن قوله: فهما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هو الدليل على هذا التقسيم للتوحيد؟ أليس التوحيد شيء خاص بالله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن التوحيد كمصطلح هو خاص بالله، لكن ابن القيم الذي نقل كلامه ابن أبي العز هنا أراد بيان معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي ألا تعتقد رسولا غيره ولا تتبع إلا هو صلى الله عليه وسلم.